وربنا يبارك يا رب. الله وانا بحبه في الله جدا. احبك الله وبارك الله فيك. والله بحبك في الله جدا. طيب استاذ سيد اتفضل. عاوز تقول للشيخ عبد الله ايه؟ عايز اقول له ان هو يعني بصراحه خلناش عرفنا ناكل, بس فعلا شحنا شحنه ايمانيه جميله الله وخلانا نعم. في جهد كده وفي جهد وربنا يبارك يا رب. وزي ما رقبنا في الجنه ورهبنا في النار, فربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. وانا بحبك بالله جدا والله. حبك الله وجزاك الله خير. بحب الشيخ محمد حسان جدا, ربنا يبارك فيه. اتمنى ان اكون نعال في رجل الشيخ محمد حسان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب وعد الايام وربنا يتقبل منا ومنك الصيام. امين يا رب. امين يا رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب. واسال الله الشيخ عبد الله كامل ان هو يدعي لي انا واولادي يا رب. ادعو لك اسال الله ان يبارك فيك وفي ابنائك ويحفظهم لك. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخ عبد الله. ما ينفعش اعد الوقت ده من غير اسمع التتر الجميل والأنشودة الطيبة التي كانت تقال بين دفات هذا البرنامج. نعم, هو برضو بالمناسبة أنا كنت حريص جدا أنه الأبيات دي تيجي معبرة غاية التعبير وتبقى بين الجنة والنار. نعم, وفي نفس الوقت هم كانوا مكتفين إخواننا هنا جزاهم الله خيرا أربع أبيات بس, اوعى تزود عن كده. لا أنا أسمعك. أنا أسمعك. فكانت الأبيات يعني خمس أبيات, ويعني الحمد لله لعلي اكون وفقت في ال, لكن الناس يعذرونا بقى الصوت طالعين من رمضان يعني. نعم, انا عارف قيام وتهجد, فربنا يعينك يا رب وتقبل منك الصلاه ان شاء الله باذن الله. اسمعنا شيخ عبد الله. جنات عدن ازلفت للمتقين والنار نار برزت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيها لذة للشاربين والقصر فيها خيمة من لؤلؤ وثيابها من سندس والحور عين والنار أضعف حرها وسمومها زقومها يكوي بطون الآكلين والويل من غساقها وحميمها بئس الشراب وبئس مثوى الظالمين. فاختر لنفسك مستقرا آمنا لتكون في العتقاء بين الفائزين. الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يبارك. هنسمع تاني ان شاء الله في ما تبقى معنا في وقت الحلقة. مشاهدي الكرام, يعني كان لابد من هذه المقدمة مع الشيخ عبد الله حتى يعني نهنيه على هذا البرنامج الناجح الموفق بفضل الله جل وعلا. وقبل ما ندخل في موضوع الحلقة يعني حال السلف وحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مواسم الطاعات, أيضا أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كل عام وانت بخير. وأنت بخير الشيخ عبد الله. كل عام وانت بخير يا شيخ. الله يبارك في حضرتك وأنت بكل خير. إني أحبك في الله شيخ الله. أحبك الله وجزاك الله بخير. وبرنامج كان في رمضان ما استفدنا منه كثير, ويا ريت يعدوه ثاني في قناة الرحمة والله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يبارك فيك. نعم. الله يحفظك. وشكرا لك أصيل. جزاك ربنا يبارك فيك وسعني. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بأهل غزة. وعليكم السلام. يا مرحبا فيك. يا مرحبا. فك الله المسجد الأقصى بإذن الله. الله أكبر. نعم. فك الله أسر المسجد الأقصى بإذن الله. آمين يا رب. كيف حالك أنت؟ آمين. تفضلي يا فندم. كيف حال فضيلة الشيخ عبد الله كامل؟ أكرمك الله يا أختي الكريمة وبارك الله فيك وفي أهل غزة جميعا. جزاك الله خير وبارك الله فيك على برنامجك الشيق الممتع الجميل. أحسن الله. وصوتك العذب النبي الذي أثر في نفوسنا. جزاك الله خيرا. وأطلب منكم يا أهل الرحمة يا كرام أن تدعو لنا في أهل غزة بأن يفك الله أسرنا وأن يفك الله حصارنا. آمين يا رب. وأتمنى لكم كل خير لأنكم تستحقون كل خير. فأسأل الذي سجدت له الجباه وتغنت باسمه الشفاه وتجلى سبحانه في علاه وأجاب كل يوم من دعاه أن يرفع الله قدركم آمين وأن يعطيكم ما تتمنوا وأن يغفر ذنوبكم وأن يجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين وأن ينفع الله بكم الأمة آمين آمين لأنكم فعلا تستحقون كل خير يا كرام وجزاكم الله خيرا حياكم الله بياكم وجعل لا فض فيك لا فض فيك ربنا يبارك فيك ووسع عليك نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم آمين آمين نسأل الله عز وجل آمين أن يفك أسرهم آمين وأن يفك حصارهم آمين آمين وأن يعجل بفرجهم آمين إنه آمين ولي ذلك والقادر عليه. شيخ عبد الله بالله عليك يعني هذا الكلام لن يثير شجون الشيخ عبد الله فيسمعنا حتى ولو بشريات أو حتى مواقف عن حال الأمة عن طريق هذا الصوت الطيب يعني فكرت تقول إيه لكن بعد هذا الاتصال الله استعان. السلام عليكم ورحمة الله أخت أصيلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاب أشكر الشيخ عبد الله لو سمحت وأحكي له والله العظيم إنه بالنسبة إلي قدوة قدوة والله يبارك فيك يا رب ينصرك على أعدائك يا الله وافتحها علينا وعليك يا ربي حاجة شيخ إنك تدعي لي أمانة إنك تدعي لي هلا أبشري أبشري بارك الله فيك أنا أدعو لك إن شاء الله إن شاء الله الله يسر لك كل خير سمعني يا شيخ عبد الله نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردا سأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا يكون شعاعا لقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا وشربة ماء لري العطاشا وشعلة ضوء إذا استرشدا أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب معنا علاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا استاذ علاء كل سنة طيبين. ربنا يبارك فيك يا فندم. الله خلق. حي الشيخ عبد الله يعني والله يعني على المجهود اللي هو الكبير اللي عمله معانا صراحة والله. حياك الله وبارك فيك. يعني أنا مش قادر أقول له أي كلام عبر لدرجة أن أنا مفتح. لا أنا عاوزك أستاذ علاء اسمعني لو سمحت. أنا عاوزك تتكلم مع الشيخ عبد الله يا ترى تقول لي إيه بعد هذا البرنامج. والله بقول للشيخ عبد الله هو حببنا هو حببنا أولا أن الواحد يكون أعجز. بفضل الأعرف بلاحظ قراءته للقرآن وصدقه فعلا كنت بحس ان هو صادق في الكلام اللي هو بيقوله من قلبه وان هو فعلا خايف علينا ربنا يستر والله العظيم وانا يعني اتمنى من ربنا اكون زي الشيخ يعني عبد الله يعني اكون ضافر من ضفر الطوال غفر الله لك يعني. بارك الله فيك غفر الله لك ربنا يبارك فيك وشكرا على اتصالك معانا ام حماده من القاهره السلام عليكم ورحمه الله أم حمادة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا يعني فرحانة أوي بقناة الرحمة ونفسي يعني أشوف الشيخ كلها بعيني كده وبدعي لكم والله العظيم كل صلاة وكل أوان ربنا يخليكم لينا زي ما نورتوا بيوتنا ربنا يبارك فيك ووسع عليك وفرحانة أوي بالشيخ عبد الله يعني كتير أوي مش أنا متلخبطة والله مش عارفة أقول إيه الله يكرمك ويبارك فيك ويحفظك وطالبة منه طلب ان هو يدعينا انا وعيالي واهل بيتنا بالهدايه وتدعي له تروح ختامه وربنا يقوي ايماننا يا رب تدعي له ام حماده ان شاء الله باذن الله وايضا احد ابنائك المجتهدين في هذه القناه فتدعي له وتدعي لنا كلنا ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيك. طيب شيخ عبد الله تحب تقول ايه قبل ما نطلع فاصل؟ احب اقول قبل ما نطلع فاصل اسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإخواننا وأخواتنا المشاهدات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيعني ما أكثر العلم وما أكثر الموعظة، ولكن نحن أحوج ما نكون إلى القلب الذي يستقبل هذه الموعظة فينبض بها ويعمل بها. وقد قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدي الكرام، تابعونا بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل لنسمع المزيد والمزيد من فضيلة الشيخ عبد الله كامل، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. مشاهدي الكرام، عدنا إلى حضراتكم من جديد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وزي ما قلنا قبل الفاصل، كان لابد من هذه المقدمة عشان نهني احنا وانتم اخونا الشيخ عبد الله كامل على هذا البرنامج الموفق بفضل الله. شيخ عبد الله، جاهز ندخل في موضوع الحلقة؟ تفضل. ابشر. مستعد؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شيخ عبد الله، احنا بنقول دلوقتي كلنا ان ايامنا دلوقتي كلها ايام فرح. فرح بشهر الصيام، فرح بالعيد، فرح باذن الله تعالى بمغفرة الذنوب وعتق الرقاب. ومن شأن المسلم أن يفرح دائما بمواسم الطاعات. علشان كده أنا عاوز أسأل حضرتك، يعني إيه يعني مكانة وأهمية مواسم الطاعات في الإسلام؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مواسم الطاعات فرص عظيمة جدا لاكتناز الحسنات، نعم، ومحو السيئات. وقد قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمواسم الطاعات بفضل الله عز وجل كثيرة كما تعلم. شهر رمضان موسم عظيم جليل من مواسم الطاعات، العشر الأواخر في شهر رمضان بالتحديد موسم عظيم مختلف عن بقية رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة مختلفة عن بقية الليالي. العشر الأول من ذي الحجة، يوم عاشوراء، يوم عرفة، هذه الأيام كلها جعلها الله عز وجل متفرقة في العام لحكم عظيمة كثيرة. من أعظم هذه الحكم أن يتأصل توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله في قلوب عباده. فالناس يغفلون كثيرا وينشغلون بأعمالهم ووظائفهم ومتاع الحياة الدنيا، فيأتي موسم الطاعة ليذكر هؤلاء الناس أنهم ما خلقوا للهو ولا للعب. نعم، وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من نبي ولا رسول أرسله الله عز وجل إلا جاء يقول لقومه ويدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وإلى مدين وهكذا قوم لوط وغيرهم وغيرهم. فتوحيد الله عز وجل حكمة عظيمة من حكم هذه المواسم، ليتذكر العبد دائما أنه ما خلق إلا ليكون عبدا لله. فيأتي موسم الطاعة يقربه من ربه تبارك وتعالى، هذه حكمة. سبحان الله. نعم. نعم. الحكمة الثانية أن في مواسم الطاعات خروجا عن المألوفات وتنبيه للناس من الغفلات. خروج عن المألوفات وتنبيه للناس عن الغفلات. الغفلات. نعم. وهذا قريب من المعنى الأول، لأنه حتى أنت تجد حتى بعض يعني الطائعين اللي هو ممكن ما يكونش يقع في المعاصي ولا الذنوب كثيرا، وله طاعات وله أعمال وكذا وكذا، لكن صار عنده نوع من الغفلة. يعني صارت أعماله وأذكاره وصلواته فيها شيء من الروتينية، قد لا تمس قلبه إلا مسا يسيرا. عشان كده تلاقيه يسمع الآيات مع أنه يعني ليس من أهل المعاصي المعروفين بالمعصية أو المبالغين فيها، لكن سبحان الله تجده يسمع الآية لا يتأثر بها، لا يتحرك لها قلبه. طب ده راجل مطيع، ليه قلبه ما بيتحركش لما بيسمع القرآن؟ لأنه صار عنده غفلة. فيأتي موسم الطاعة يخرج الناس عن مألوفاتهم. شوف بقى يجي القيام، الناس ما تعودتش على أنها تصلي القيام في عمومهم إلا من من الله عز وجل عليه وأكرمه، ونسأل الله أن نكون منهم. آمين يا رب العالمين. القيام الليل ده شرف عالي جدا جدا لا يفوز.